الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها: أين نحن من كتاب الله؟ لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وقد ألقاها في مسجد الأنوار بمدينة جدة في اليوم العاشر من شهر محرم لعام 1416 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه يسرني أن ألتقي بإخوة في الله لي كرام في هذا اليوم العاشر من شهر الله المحرم بهذه المدينة، مدينة جدة. وإنني لأعتذر أولاً وقبل البدء بالحديث عن التأخر لهذه الدقائق، وما ذلك إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فقد أضعنا الطريق. والحمد لله على كل حال، وجزاكم الله خيراً إذ حبستم أنفسكم إحساناً منكم للظن بأخيكم، وإلا ما عند أخيكم كثير منكم يعرفه، إن لم أقل جميعكم، وإنما هذا من باب التذكير والتواصي بالحق والصبر عليه. والذكرى إنما تنفع عباد الله المؤمنين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي وإياكم خالصاً لوجهه الكريم، نبتغي به رضاه لا رياء فيه ولا سمعة، كما نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لما يحب ويرضى من القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، إن موضوع تذاكرنا في هذه الليلة موضوع يهم كل شخص من عباد الله المؤمنين، ألا وهو التزامه بكتاب الله جل وعلا، وتطبيقه له، وانقياده لأوامر ربه سبحانه. وقد عنونا لهذه الكلمة بعنوان لعلكم رأيتموه، وهو: أين نحن من كتاب الله تعالى؟ أين نحن من كتاب الله؟ كتاب الله جل وعلا هو الروح، الذي تحيا به الأمة، كما قال جل وعلا مخبرا عنه: لقد أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الروح الإنسان بدونه لا يسوى شيء، لأنه إن مشى فإنما يدب الجسد، والجسد إذا دب بلا عقل فأنتم تشاهدون المجانين كيف حياتهم، يتصرفون بلا معايير تضبطهم ولا أزمة تربطهم، وإنما يتصرفون تصرفاً عشوائياً لأنهم لا عقل لهم. فهكذا المرء الذي يعيش بعيداً عن ربه سبحانه وتعالى، عن هذا النور الذي أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إذا ابتعد عنه لم يتفكر فيه، لم ينضبط بأوامره ويلتزمها، ولم ينضبط بنواهيه فيجتنبها، يعيش حينئذ كما تعيش البهائم عياذا بالله من ذلك. وكتاب الله جل وعلا هو الخير كله، هو حبل الله المتين الذي من تمسك به نجا ومن أفلته هلك. هذا الكتاب العظيم ما واجبنا نحوه، وما موقفنا مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به فيه ونهانا عنه فيه؟ هذا الذي ينبغي أن يطرحه المسلم العاقل على نفسه، ثم ليجتهد وليشمر في تحصيل الجواب، ليجتهد في الإجابة وليتحرى الإصابة في الوقت نفسه، لأنه إن أجاب بغير الصواب أهلك نفسه. كمن يمتحن، إن كان متقناً للإجابة نجح وفاز، وإن كان إنما يكتب حبراً على ورق ليمضي الوقت حتى يسلم أول المسلمين ورقته فيسلم ويخرج، خاب وخسر. فهكذا الدنيا، وهكذا عيشة المرء فيها في التزامه بتعاليم ربه سبحانه وتعالى وعدم التزامه. هذا الكتاب لا شك أن له علينا أن نتعاهده، وتعاهده من نواحي عدة، وهذه النواحي جانب منها في هذا العصر، عصرنا نحن هذا الذي نعيش فيه، نراه يهتم به كثيرا وكثيرا وكثيرا، ألا وهو جانب تلاوته والاهتمام بحفظه والحرص على ذلك. وهذا جانب مأمور به، ولكن ليس هو فقط الذي أمر به بمفرده، ولا بد حينئذ من جوانب أخرى. هذه الجوانب هي ما سنلقي الضوء على ما يتيسر منها بعون الله جل وعلا وتوفيقه، ونسأله التوفيق والسداد. فأولاً الذي ذكرناه، الجانب الأول، وهو جانب الاعتناء بهذا الكتاب العزيز المبارك تعلماً وتعليماً وحفظاً، هذا جانب مهم، ولقد كان يحرص عليه سيد البشر عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، يحرص على تعلمه وحفظه كما جاء ذلك في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام حينما كان ينزل عليه جبريل بالوحي، فكان عليه الصلاة والسلام يردد معه ويسابقه بذلك خشية أن ينسى عليه الصلاة والسلام يقرأ مع جبريل خوفا من أن ينسى، فأنزل الله جل وعلا عليه ما يطمئنه صلى الله عليه وسلم في سورة القيامة فاطمأن، حينما أنزل الله جل وعلا عليه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذه الصورة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه الصلاة والسلام، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان يردد ويحرك شفتيه كما ذكرنا خوفا من النسيان، حتى طمأنه الله جل وعلا بهذا، لا تحرك به لسانك، يعني لا تستعجل، اسمع من جبريل عليه السلام وهو يقرأ ويعرض عليك ما أوحيناه إليه وسمعه منا فنزل به عليك، لا تحرك به لسانك، لا تستعجل، اصبر، استمع إلى التلاوة، إن علينا جمعه لك في صدرك وقرآنه بعد ذلك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، بعد ذلك اقرأ وستجده يا محمد منقوشا على قلبك، لا تنسى منه شيء، ثم إن علينا بيانه، تبينه لك، توضيحه، تفسيره، تبين معانيه، بيان ذلك كله. فاطمأن عليه الصلاة والسلام حينئذ، اطمأن باله وارتاحت نفسه بهذا الوعد الذي أخبر الله جل وعلا به. فلا غرابة أن تهتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده بهذا الكتاب، بتلاوته وحفظه والحرص على عدم تضييعه ونسيانه، لا غرابة في ذلك، فرسولها وإمامها وقدوتها كان هذا ديدنه، لا يستغرب منها حينئذ أن تحرص عليه هذا الحرص، فتهتم بإنشاء المدارس ودور التعليم لتحفيظ أبناء المسلمين هذا الكتاب. ولكن هذا الكتاب تحفيظه لأبناء المسلمين فيه مشقة أيضا على المحفظ الذي يبذل نفسه ووقته وجهده وربما ماله، لا سيما في الأعصار المتقدمة، فنحن لم ندرك هذا، وإنما أدركه آباؤنا من قبلنا وأجدادنا، لأننا نعيش ونتفيأ ظلالا ونعما وفيرة ولله الحمد تيسرت لنا في هذا العصر، فالتعليم فيها بالمجان والمدرس مكفول، وما عليك إلا أن تأتي بابنك وتحرص عليه وتتابعه وتلاحقه في انتظامه في هذه الحلة. لكن في السابق تجد المدرس يتعب، يستقطع جزءا من وقته، وربما أضاف على ذلك ماله ينفقه في بناء المدارس أو الأربطة أو الدور، دور تحفيظ القرآن، وربما صرف منه على الطلاب وعلى من ينقطع لتعليمهم، كل ذلك ابتغاء الأجر من الله جل وعلا. هذه القضية لم ندركها نحن، فلهذا ما نحس بها، ولهذا لما عرض علينا الأمر من غير ما شيء تجد التواني والتفريط، والتكاسل في تحفيظ الأبناء والحرص على ذلك والاهتمام به والعناية به. ولما كان الأمر كذلك المعلم يتعب وينصب ويجتهد وينفذ الساعات من عمره، وكما قلنا ربما أنفق من ماله، لم يذهب هذا الأمر سدى، وإنما جاءه نظيره ومقابله شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية لهذا المعلم الذي يقتطع هذا الوقت من عمره وهذا الجهد من طاقته وهذا الجزء من ماله كله في سبيل تعليم أبناء المسلمين وتعليم المسلمين كتاب ربهم، لم يذهب سدى، وإنما هذا يدل على خير كامل فيه، على خير كامل فيه، إذ لو لم يكن من الخيرين لم اهتم بهذا الأمر، لو لم يكن من عباد الله الصالحين المحبين لنشر الخير وإشاعته في أمة الإسلام ما اقتطع هذا الجزء من وقته. ربما لو أراد الدنيا لاتجه إلى الأسواق يصفق فيها ويرابح ويبيع ويشتري، ولكنه آثر ما عند الله جل وعلا في هذه الساعات التي يقتطعها من وقته، وآثر ما عند الله جل وعلا لقاء ما ينفقه في تعليم هذا الكتاب للمسلمين. فاستحق هذه الشهادة وهذا الشرف الرفيع: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية تعليم القرآن أو تعلم القرآن وتعليمه فيما بعد ليست بالأمر الهين. تعلم القرآن أمر والله عند العقلاء الذين يعرفون قدر هذا القرآن ليس بالهين، لأنه حينما يتعلم هذا القرآن يصعب عليه أن يتلو ما في كتاب الله جل وعلا من الأمر والنهي، ثم بعد ذلك يضيع الأمر ويرتكب النهي. هذه مسألة عظيمة يحس بها من نور الله قلبه حقيقة، لأن هذا القرآن فيه أمر ونهي، أمر بطاعة الله ونهي عن معاصي الله جل وعلا، أمر بمرضاته نهي عن مغاضب الله جل وعلا، أمر بالتزام الحدود نهي عن ارتكابها والتعدي والتجاوز لما شرعه الله جل وعلا. فالمرء حينما يتعلم تمر عليه آيات الوعيد وآيات الوعد، فإذا ما تلا هذا القرآن بقلب متدبر متفكر عظم عليه. ولهذا لا ينبغي للمرء في قراءة القرآن، وسنبين هذا، أن يهده هذًا كهذ الشعب، وإنما ينبغي له أن يسلك فيه ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الترتيب. فإذًا قضية التعليم لهذا الكتاب وتعلمه هي الأصل في نشره بين الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا في جانب المعلم. في جانب المتعلم ما أغفله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بشره لقاء ما يحدث نفسه عليه، إن صح التعبير عند أهل الدنيا يضيع ساعة في المسجد وهو جالس ربما فاته شيء من دنياه، وهذا التعبير خطأ باطل، لكن على لسان أهل الإفلاس يقال هذا الكلام. يقول القرآن أنا أقرأ في البيت إذا عدت، وساعة المسجد تذهب عليها كذا، أنا ما أحفظ منها شيء، كبرت في السن، أو ابني يقرأ الآن ويضيع بعد قليل، أنا ما أقرأ فما أستطيع أراجع له، خله يقعد يذاكر دروسه فيفوت عليه الخير في حفظه للكتاب. هذا الوقت الذي تحجر على نفسك فيه في طاعة الله جل وعلا لم يذهب عليك سدى، وإنما تجني فيه ربحا تغفل عنه الآن يأتيك يوم القيامة وقد غفلت عنه إن كنت قد غفلت، وهو الربح الباقي. يقول عليه الصلاة والسلام في تبشيره لمن حبس نفسه وأطرها وهي تتفلت على قراءة هذا القرآن، قال: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 3 أحرف، كم عليها؟ 30 حسنة من الله جل وعلا. ألف لام ميم 30 حسنة، فكم في السطر من الأحرف والكلمات، وكم في الصفحة من الجمل، وكم في السورة، وكم يغفل عنها كثير من الناس. والله ثم والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو أن المرأة استحضر هذا الحديث عند قراءته للقرآن ما يطيق ترك المصحف من يده. لما؟ لأنه يجني حسنات مضمونة عند الله جل وعلا، إضافة إلى تنزل الرحمة والسكينة عليه وحضور الملائكة وسماعها لقراءته، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قام يقرأ فجالت الفرس، والحديث مشهور. فالحاصل ما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب المتعلم أو القاري الذي يحبس نفسه لتعلم هذا الكتاب وترتيله وتفهمه، معرفة مخارجه، أحكام تجويده، قراءته على الوجه الصحيح، لا، وإنما بشره بهذا: بكل حرف يقرأه 10 حسنات. فلو قرأت سورة الناس مثلاً كم فيها من الحسنات؟ كم؟ ولو قرأت سورة الكوثر التي هي أقصر السور في القرآن الكريم كم فيها من الحسنات؟ هذا حينما تعد الحسنات 10 10 في الحرف الواحد، ولا تغفل عن مضاعفة الله جل وعلا للحسنات وتربيته جل وعلا لها وتكثيره إياها، حتى تأتي يوم القيامة أمثال الجبال وأنت لا تعلم من أين أتتك. ولكن هو الرب الرحيم الكريم الذي لا يفوت على عباده من أعمالهم شيء، وإنما يحصيها عليهم ثم يوفيهم إياها. وطوبى لمن كانت هذه بشارته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمغبون الذي يفوت من يومه وليلته ما يفوت لا يقرأ فيها شيئا من القرآن، ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه. ويخبر أيضا كما صح عنه في الزهراوين: اقرأوا الزهراوين، والمراد بهما سورة البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، وفي لفظ آخر غيايتان، وفي ثالث أمثال طير صواف، فيشفعان في صاحبهما. الله أكبر، كم من الأجر يوم الشفاعة عند الله جل وعلا. يوم تذهل فيه العقول فيهرع الناس فيه إلى آدم فيعتذر فإلى نوح فيعتذر فإلى إبراهيم فيعتذر فموسى فعيسى فإلى رسولنا صلى الله عليه وسلم تشفعان فيه سورة البقرة وآل عمران. يا الله من فضلك نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم الفضل هذا في الدنيا مما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن ومعلمه، وفي الآخرة كل هذا في القرآن في قراءته فقط في ترتيله تلاوته. في الآخرة يقال كما جاء في سنن الترمذي لقارئ القرآن اقرأ وارقى فإن منزلك عند آخر آية تقرأها في الجنة، اقرأ وارتقي بكل آية ترقى ولا تزال في رقي حتى ينتهي بك الترتيب، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. اقرأ وارتقي، وفي رواية رتل وارقى، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله جل وعلا. فكم من المنازل ترتقي بهذا الكتاب. وصدق إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. منزلك عند آخر آية، لو كنت تحفظ 360 آية ترتقي 360 درجة، لو كنت تحفظ كذا من الآيات ترتقي بكل آية درجة، حتى إذا ما انتهى بك القرآن انتهت بك التلاوة انتهى بك الترتيل وقف. في الترقي وفي الازدياد. فهل بعد هذا يتساهل لبيب ويغفل حصيف أو يتشاغل عن هذا الكتاب؟ لا والله، بعد سماعي مثل هذه النصوص ما يتشاغل عاقل عن قراءة القرآن، لابد وأن يقرأ وأن يحفظ حسب طاقته وأن يجتهد في ذلك. لو قيل له التجارة الفلانية لو بذلت لها كيت وكيت وكيت لربما ربحت، تجده يضرب الحسابات والأرقام، تجده من أول المتقدمين في الأسواق ينتظرها وينتظر نزولها ولا ينسى الساعة التي ربما تصل فيها، والعلم عنده من شهر أو من شهرين أو ربما من سنة ما تأتي إلا وهو ينتظرها. لماذا؟ ينتظر الربح في الدنيا، وربح الدنيا ما قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. متاع الدنيا قليل ينتهي، ولكن متاع الآخرة باقي لا يحول ولا يزول. فإذا كنت تجاهد نفسك هذه المدة الطويلة حتى لا تنسى ميعاد تجارة ما ربما تربح فيها وربما لا تربح حتى لا تفوتك، فكيف لا تجاهد نفسك على حفظ ما يتيسر لك من كتاب الله جل وعلا لعلك ترتقي به عند الله جل وعلا يوم القيامة؟ هذا أمر مطلوب. وإذا قارن المسلم هذا بهذا وجد ألا مناص ولا مخرج ولا عذر له من أن يتجه إلى حفظ ما يتيسر له من كتاب الله جل وعلا. هذا جانب الترتيل، جانب القراءة، جانب التعلم والتعليم، وما أعد الله سبحانه وتعالى فيه من أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول. هذا جانب الترتيل، جانب القراءة، جانب التعلم والتعليم وما أعد الله سبحانه وتعالى فيه من الأجر باختصار شديد جدا، وإلا فالكلام فيه والله كثير، وقد ألفت في هذا الباب كتب في فضائل القرآن، فضل تعلمه وتعليمه والمرابطة في ذلك والحرص عليه وبذل المال والنفس في هذا. هذا هو الجانب الأول، جانب التعلم والتعليم. فهل نحن مجتهدون في هذا الجانب؟ مجتهدون في أنفسنا أولاً، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأنفسنا أولاً قبل أبنائنا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. فيبدأ الإنسان بخلاص نفسه التي لا أعز عليه منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في حديث عمر الذي تعرفون قال: لأنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا من نفسي، كما في البخاري قال: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي الآن من نفسي. قال: الآن يا الله. هذه النفس يجب أن تهتم بها قبل الجميع، ثم بعد ذلك بأبنائك ومن تعول ومن أوجب الله سبحانه وتعالى عليه ولايتهم ورعايتهم، تحفظهم هذا الكتاب، تعتني بهم وتتعاهدهم فيه في تعليمهم إياه، وتحرص عليهم. وقد ورد في هذا حديث وإن كان فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤتى بوالدي حافظ القرآن أو قارئ القرآن فيلبسان حلتين من حلل الجنة وتاج يسمى تاج الوقار، فيقولان: بما هذا يا رب؟ فيقول: بما أقرأتما ابنكما، بما أقرأتما ابنكما القرآن. والحديث فيه مقال، ولذلك قال الشيخ حافظ ناظما لهذا: وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم. قال: بماذا كسيناها؟ يقال: بما أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النعم. فحتى أنت حينما تحضر الابن لا تخلو بإذن الله جل وعلا من الأجر، وحينما تحضر من تسأل عنه وكلفت بولايته ورعايته لا تحرم بإذن الله جل وعلا الأجر، وأجر الله واسع وفضله وجوده عميم لا يتحجره متحجر أبدا. هذا جانب تعلم القرآن وتعليمه والحث عليه في الدنيا وفي الآخرة. الجانب الآخر وهو جانب الاعتناء بهذا القرآن في القراءة، في القراءة، وذلك بترتيبه وتحسين الصوت به وإخراجه من مخارجه والاعتناء بذلك والاهتمام به. هذا الأمر قد أنزل الله جل وعلا فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى في قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. رتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأه مرتلا. وقراءة الترتيل لا شك أن لها أثر في التدبر وفي الوعي، كما أن لها أثرا في تحسين القرآن وتجميله وإخراجه على الصورة التي ينبغي أن يخرج عليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الأمر الذي أمره الله جل وعلا به، فيقوم من الليل يرتل القرآن، يصلي لله جل وعلا، فيستفتح بسورة البقرة، يقرأ قراءة مرتلة متعنية إذا مر بآية وعد سأل الله من فضله، وإذا مر بآية وعيد استعاذ بالله جل وعلا، ثم ينتقل منها إلى آل عمران، ثم ينتقل منها إلى النساء كذلك، ثم يعود فيقرأ آل عمران عليه الصلاة والسلام قراءة ترتيب تدبر تفهم تفكر حتى يقول لصيقه الذي قام معه في الصلاة من الصحابة، يقول هممت بأمر سوء. من هو؟ من ابن مسعود. ومن هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلموا أن الأمر ما جاء من شخص عادي من صحابي، ومدح النبي قراءته وقال فيه من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الله بن مسعود الكلف بقراءة القرآن العاشق لها حتى إن له مصحفاً رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعكف عليه يقرأ فيه دائما، معروف المصحف المسعود مذكور في التفاسير. يقول هممت بأمر سوء، قيل بما همم؟ قال أجلس وأدعس من طول القيام. وهذه الصورة فيها وفي أمثالها تحت عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدمه بهذا الكتاب بهذا القرآن، قم الليل إلا قليلا، فقام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدمه. فقالت له عائشة يعني كلمته، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما؟ لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام منزلة الشاكر وأن الشاكرين قليل، لأن الله جل وعلا يقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون شاكرا لنعمة الله جل وعلا، كما كان أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما أخبر الله جل وعلا عنه شاكرا لأنعمه عليه الصلاة والسلام. فكان ابنه محمد عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يكون من الشاكرين. أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقوم الليل يرتل هذا القرآن ويقوم به لله جل وعلا مصليا حتى تتفطر قدمه. هذا الترتيل كما ذكرنا له الأثر العظيم في وعي معاني القرآن، في وعي معاني القرآن وتدبرها وتأملها. وهذا الترتيل له أثر أيضا في استجلاء بعض الكلمات التي قد تغيب عنك في السرعة، إذا ما قرأت بسرعة فإنه قد يغيب عنك، يعزب عنك، يلتبس عليك بعض الكلمات. فإذا ما رتلت فإن الترتيل سبب في تقوية الحفظ، في تقوية الحفظ. فإذا مررت بهدوء تقرأ بهدوء تنساق الآيات وتنساب آية تلو أخرى كأنما المصحف على قلبك، فتقرأها كأنك تقرأ من المصحف تماما. فهذا الترتيل أمر الله جل وعلا به ونهى عن ضده، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته وأنه يقرأ القرآن وأنه شاب جلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في شهر. قال إني أطيق ترى من ذلك، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى 20، قال أكثر، نصف أكثر، أسبوع أكثر، فثلاث قال أطيق أكثر من ذلك. كان كل ليلة يوم وليلة لو ختمه. فلما بلغ إلى هذا قال لا أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم. وقال ابن عباس أهذا كهذ الشعر، يعني هكذا قراءة هذربة؟ لا، وإنما قراءة ترتيل وتأني وتروي وتمعن وتدبر في معانيه، لأن هذا التدبر يفتح الله جل وعلا به عليك خيرا كثيرا، ويفتح الله به جل وعلا عليك أمورا ربما تقرأ الآية وتفسيرها ثم تمر عليها مرات لا تفطن لها، فإذا ما عدت كأنك ما قرأت تفسير هذه الآية. وهذا أمر مجرب ومعروف عند أهل القرآن وحملة القرآن وأهل العلم، تمر عليه الآية في وقت من الأوقات يرتلها كأنه ما قرأها إلا هذه الساعة، وكأنه ما علم معناها إلا هذه الساعة. فالترتيل له دوره في العقل وفي الفهم، له دوره في العقل وفي الفهم عن الله جل وعلا لمراده فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا سيما أحسن وقت للترتيل يا إخوتاه آخر الليل، حندس الظلم، إذا ظلم أظلم الليل، نامت العيون وساد السكون وأخذت قسطك من النوم، ينبغي لك أن تقبل على الله جل وعلا في ركعتين اثنتين تناجيه فيها بما ييسر الله جل وعلا لك من قراءة في كتاب الله العظيم، ركعتين دائمتين لله جل وعلا، يكتب الله لك بهما النور في وجهك إذا ما أشرقت شمس النهار، فيراه الناس في وجهك يلوح وأنت غافل عنه، يرون الخير فيه. هذا التنوير بسبب ماذا؟ بسبب هذا القرآن وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله، لا سيما في حندس الظلم. لما؟ لأن هذا الوقت بعيد عن الرياء. ليس عليك إلا قيوم السماوات والأرضين، مطلع شاهد خبير بصير بما تعمل، ما يعزب عنه شيء جل في علاه. فكم من شخص يطلع الله جل وعلا عليه قد صف قدميه في محرابه، وإن أنهى صلاته أقبل على مصحفه قبيل فجره، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ركعتان تركعهما، دقائق تقتطعهما في آخر الليل يتدنى فيها الجبار جل جلاله فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وأنت على هذه الحال، يا نعمة الحال التي أنت عليها بين يدي الله جل وعلا، فما أحسن الترتيل في هذا الوقت، ما أحسنه، وما أعظمه، وما أحلاه، لكن على قلوب من؟ على قلوب من ذاقوا طعم القرآن وحلاوته. يمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ببيت ابن أمي ببيت عبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن، أبي موسى الأشعري، أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن. فلما أصبح قال: أرأيت البارحة قراءتك القرآن؟ قال: أوسمعتني يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله لو علمت لحبرته لك تحبيرا، يعني جودته لك تجويدا وحسنته تحسينا حتى تسمع من جمال الصوت والقراءة. وهذا ليس فيه شيء من الرياء، لا، لا، ولكن لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن مرتلاً من غيره، كما قال اقرأ، يقول لمن؟ يقول لابن مسعود، يقول أقرأ عليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأ استفتح سورة النساء حتى إذا بلغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. فالتفت فإذا عينه تذرفان. يحب أن يسمع قراءة القرآن من غيره، وهذا شيء معلوم إلى الآن. المرء إذا قرأ ما يتأثر بقراءته إلا قليل، فإذا قرأ عليه صاحب الصوت الحسن الطيب الجميل الندي فإنه يؤثر فيه. صلاة والسلام من لم يتغن بالقرآن فليس منا، في الصحيح، في الحديث الصحيح في مسلم وغيره. حسنوا أصواتكم بالقرآن، يقول عليه الصلاة والسلام. فالتغني بالقرآن المراد به تزيين الصوت وتجميله وتحسينه على وفق القواعد المعروفة، لا تمطيطه والخروج به إلى صورة الأغاني، لا، وقراءته بالأنغام، لا، هذا كرهه السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان الأشعريين معروفون بجمال صوت الصوت في القرآن، فإذا جن عليهم الليل يعرف حي الأشعريين بالقراءة، بقراءة القرآن في بيوتهم. وقد جاء أيضا فيما كتب به سعد إلى عمر رضي الله تعالى عنه في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم كثير من الأشعريين في معارف العراق، معارك العراق، أخبره بعد وقعة الجسر. أما بعد فإلى أمير المؤمنين فإنه قد مات فلان وفلان ممن لا تعلمهم أنت، والله بهم عالم، كانوا إذا جن عليهم الليل يدوون بالقرآن دويا النحل. هذه حالهم وهذا دابهم مع كتاب الله جل وعلا، لا ينفكون من قراءته، ولا تعجز ألسنتهم عن ترتيله وتدبره. فمسألة الترتيل مسألة مهمة لا بد من الاعتناء فيها والاهتمام بها وعدم إغفالها، لأن فيها هذا الأمر الذي سمعناه وهذا الخير الذي سمعناه، ولأنها أولاً وقبل كل شيء امتثال لأمر الله جل وعلا في قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ورتل القرآن ترتيلا. هذا ما يتعلق بجانب الترتيل وجانب الاهتمام بتجويد القرآن وتحسين الصوت به والاعتناء بذلك والاهتمام به، أمر مطلوب كما سمعنا في هذه الأحاديث التي سبق ذكرها. الجانب الثالث تدبر المعاني وفهم مراد الله جل وعلا من هذه الآيات التي تقرأ وتعاد وتكرر على الأسماع. فالترتيل سبب في هذا، في التدبر، لأن المرء إذا رتل كان سببا في تدبره، لأنه يتفهم الآيات ويحاول أن يعلم معناها وأن يقف على أسرارها ومراد الله جل وعلا منها. والقرآن فيه وعد وفيه وعيد وفيه تخويف وفيه تهديد وفيه بشارة وفيه نذارة وفيه تحريم وفيه تحليل وفيه ترغيب وتشويق وفيه قصص إلى غير ذلك مما فيه. فهذا التدبر هو بداية العمل، والتي من أجلها أنزل هذا القرآن، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليذكروا الألباب، ليدبروا آياته، أنزله الله جل وعلا لأجل أن يتدبر، ينظر فيه، يعتبر بما فيه، يعمل بما فيه، وليذكر أولو الألباب أصحاب العقول. التدبر للجميع، يدبر آياته أمر للجميع، التذكر إنما هو لأولي الألباب، أهل العقول الكاملة، العقول الراجحة الحصيفة، هذا هو التذكر، وليذكر أولو الألباب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. تقشعر منه جلود الذين يؤمنون بالله جل وعلا، يؤمنون بوعده فيسعون إليه والفوز به، يؤمنون بوعيده فيسعون إلى التباعد عنه والحذر منه والنجاة منه. لأجل ذلك هذا الكتاب إنما يؤثر في هذا الصنف من الناس. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، متشابه آياته بعضها يشبه بعض، مثاني يعاد ويكرر، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أما الفجرة فيتلى عليهم القرآن من أوله إلى آخره ولا يتدبر ولا يتذكر. فالجبل كما قص الله جل وعلا أشد خشية لله سبحانه وتعالى وأعظم إجلالا لهذا الكتاب من ذلك القلب الفاجر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. ولكن التفكر والمتفكرون قليل، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن لا يحرمنا وإياكم خير ما عنده بسوء ما عندنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومما ينبغي أن يتفكر فيه في هذا الكتاب السر الذي لأجله أنزل، ألا وهو توحيد الله جل وعلا وعبادته، توحيد الله جل وعلا وعبادته. أنزل الكتاب لأجل ذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول جل وعلا بعدما حكى عددا من أسماء الأنبياء، قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الثانية: قد افترى إثما عظيما. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا كله في التوحيد وفي العبادة. يقول جل وعلا كما في آخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، يوحدون الله سبحانه وتعالى. فالشرك أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه. وكم من الآيات في هذا الكتاب تترى تعاد وتكرر في التحذير منه تارة، وفي التحذير من أهله تارة أخرى، وفي التحذير من سوء عاقبته مرة ثالثة، وبضرب مآل ونتيجة أهله في النار صورة رابعة، وبقصص أهله في الحياة الدنيا وما لاقوا من الخزي والمهانة على أيدي أولياء الله من رسله وعباده المؤمنين تارة الرابعة، وهكذا. فأعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه في هذا الكتاب الشرك. فينبغي أن يتأمل هذا وأن يتدبر وأن يفهم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذا الكتاب لأجل أن يعبد وحده لا شريك له، وشرع بعد ذلك الشرائع المختلفة. 13 سنة بمكة شرفها الله، لا ينزل من الشرائع شيء إلا الصلاة في آخر المدة قبل الهجرة بأشهر، والآيات كلها في الأمر بالتوحيد وفي محاربة الشرك، وبما بيان ما أعده الله للموحدين المؤمنين وما أعده الله للمشركين. فكيف بعد هذا يغفل عن هذا الأمر العظيم الذي أنزل لأجله القرآن، وبعث لأجله الرسل، وخلقت لأجله الجن والإنس، وقسمت الحياة إلى دارين، حياة دنيوية وحياة أخروية، والآخرة إلى دارين، إلى جنة ونار، والناس انقسموا إلى مسلمين وكفار، وشرع الجهاد وسلطت السيوف لأجل ذلك. ما أكثر وقوعها الآن في المسلمين، انظر حالهم شرقا وغربا في بلاد الإسلام، إلا من رحم الله جل وعلا من عباده، وما رحم الله جل وعلا من بلاده، الشرك منتشر. وكأن القرآن هذا الذي يتلى بين ظهرانينا وعلى أسماعنا لم ينهى عن الشرك في حرف واحد، ويا لله العجب. وأعجب من ذلك أن يتربى على كرسي من كراسي التعليم ويفسر هذا الكتاب العزيز المبارك في مكان به القبور وبجوار القبور الصناديق، صناديق النذور لأصحاب الأضرحة وأرباب القبور والمقامات. هؤلاء إن كانوا هم يرضون بهذا في حياتهم وأوصوا به ثم ماتوا على ذلك فهم طواغين، وإن كانوا من عباد الله الصالحين وفعل بهم هذا من غير رغبتهم ولا أمرهم ولا رضاهم فالطاغوت هو الشيطان الذي حسن للناس ذلك الفعل السيء ودعاهم إليه وزينه لهم، كما قال ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونقله عنه الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد. تفضل. أقول فليت شعري مثل هؤلاء الذين يشرحون هذا الكتاب ويقرؤونه على الناس، يفسرونه ويبينونه لهم. ماذا يقولون إذا جاءوا إلى آيات الشرك؟ ماذا يقولون؟ إنهم أحد رجلين، إما أن يقفز من عليها ويتجاوزها، وإما أن يحرفها عن معناها ويرى أن الشرك إنما هو السجود للأصنام والأوثان الذي كانت تفعله قريش، أما هذا فليس بشرك، ويخادع نفسه ويضحك عليه شيطانه ويضل كثيرا ويضل عن سواء السبيل، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا القرآن حجة عليه يوم القيامة، لأنه ما انتفع به. ولذلك حينما يؤتى بالثلاثة كما تعلمون في الحديث الصحيح، الذين أول ما تسجر بهم جهنم، منهم رجل قرأ القرآن فيؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه عليه فيعرفها، ويقول له ماذا عملت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت القرآن وعلمته فيه. فيقال له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما تعلمته ليقال عالم وقد فيه، ثم يؤمر به فيسحب إلى جهنم والعياذ بالله. من الثلاثة الذي أول ما تسعر بهم جهنم، قرآنه ما ينفعه. لما؟ لأنه لم يعمل بما فيه. العمل بما فيه هذا أمر مهم، أما مجرد القراءة لا شك أن لها أجر كما سمعنا فيما سبق، ولكن إنما أنزل الكتاب ليعمل به وليحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويوقف عند متشابهه، ويعمل بما علم من أمره، ويوكل ما لم يعلم منه إلى عالمه سبحانه وتعالى. فأعظم ما نهى الله عنه كما قلنا الشرك في هذا الكتاب، فيجب التباعد عنه، ويجب الحذر منه وتحذير الناس منه، والدعوة إلى ضده، إلى توحيد الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام 13 سنة بهذا القرآن لا يدعو الناس إلا إلى لا إله إلا الله، كلمة تنفعهم عند الله، كلمة يسودون بها العرب والعجم جميعا، كلمة تسود بها قريش العرب وتدين وتخضع لها بها العجم. عرف كفار قريش ما معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، لما عرفوا معناها خرجوا وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. عرفوا ما معنى لا إله إلا الله. وهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فتبا لمن كانت قريش أعرف بتوحيد الله جل وعلا منه، وبعض الأحيان يقول فتبا لمن كان أبو جهل وأبو لهب أعلم بتوحيد الله تعالى منه. عرفوا ما معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إذا قالوا لا إله إلا الله سقط هبل، وسقطت العزة، وسقطت منات، وسقطت أساف، وسقطت نائلة، وسقطت جميع الأصنام التي كانوا يعبدونها. لا معبود حينئذ بحق إلا الله جل وعلا، وهذا الأمر ما يمكن أن يقبلوه. فهم عرفوا معناها تماما، وللأسف الآن كثير من المسلمين في بلاد المسلمين يقول لا إله إلا الله وهو يأتي إلى القبر الفلاني ليأخذ من تربته، كما يقول الشيخ الفلاني لهم إن تربته ترياق مجرب، ويقول لا إله إلا الله ويأتي إلى قبره يتمسح به ويطلب منه الولد، ويقول لا إله إلا الله ويأتي إلى قبره يطلب منه العون والمدد، ويقول لا إله إلا الله ويأتي إلى قبر ذلك المقبور يطلب منه تفريج الكربات وإجابة الدعوات وإغاثة اللهفات. أين من كان هذه حاله من القرآن؟ أين هو من أوامر العزيز الرحمن؟ أين هو من النداء إليه في جميع الأوقات كلما قرأ الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك؟ أين هو من هذا كله؟ هذا جانب، جانب التوحيد، كذلك في جانب الاعتصام بحبل الله جل وعلا المتين وعدم التفرق والالتفاف على هذا الكتاب وعلى من جاء به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخذ بسنته وتعظيمهما واتباعهما وتوقيره عليه الصلاة والسلام وتعزيزه ونصرته وجعل أمره فوق كل أمر ونهيه فوق كل نهي ومحبته فوق كل أحد وطاعته فوق كل أحد عليه الصلاة والسلام. ولكن مع الأسف ترى الأمة تقرأ هذا الكتاب والله جل وعلا يخاطبها فيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يقرؤون هذه الآية صباحا ومساء، والمناحرة والنفرة والمشاحنة بينهم واقعة، والاختلاف واقع بينهم. بسبب ماذا؟ لا شك أنه بسبب عدم الرضا بهذا الكتاب، وعدم الاطمئنان لما في هذا الكتاب، وعدم الاجتماع على ما في هذا الكتاب. وإلا لو اجتمعوا على ما فيه تكفل الله سبحانه وتعالى لمن قرأ هذا القرآن كما قال ابن عباس وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني حتى في الآخرة بين يدي الله وهو لدد، خصم خصيم مبين. هذا الإنسان خلقه الله من نطفة فإذا هو خصيم مبين، حتى إنه مع عدل الله جل وعلا لا يقبل إلا شاهدا من نفسه، ما يقبل بالكتبة. فيطمس الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون. فيناقش مع هذا كله، يناقش فيقول: تشهد علي، تشهدون علي وعن كنا كنت أناضل أبعدكن الله. فيقولنا له: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أمره بأيدينا. ومع هذا أقول: نتلو القرآن ويمر علينا هذا الذكر، الاعتصام بحبله جل وعلا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأطيعوا الله والرسول واحذروا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الاعتصام بهذا الكتاب وبمن جاء به وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بسنته عليه الصلاة والسلام. ومع هذا تجد الفرقة بيننا نحن معاشر المسلمين. لماذا؟ لأننا أعرضنا عن هذا الكتاب واتخذناه وراءنا ظهريا، وما أعملنا هذا الكتاب وفسرناه بما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا بما قاله الله جل وعلا في كتابه، تفسير الكتاب بعضه ببعض، ثم بما صح من السنة النبوية، ثم بما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هم أفضل الخلق بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفهومهم أصح الفهوم، إذ لما كانوا على الاعتصام بالكتاب والسنة وتعظيم كتاب الله جل وعلا والاتباع لرسوله كانوا على خير حال، كانوا في قوة وعزة ومنعة ووحدة وألفة وأخوة ومحبة. حتى إذا تنكب الناس هذا الطريق وهو الاعتصام بالكتاب والسنة وترك أوامر الله ظهرية واتباع آراء الرجال وأقاويلهم ونحاتات الأفكار وزبالات الأذهان ومنطق اليونان وفلسفة اليونان والإغريق، ظلوا ضلالا بعيدا واتخذوا طرائق شتى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة وحديث معاوية: افترقت النصارى على اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73. وفي الحديث الآخر: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما هو الذي كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ هو تعظيم هذا الكتاب، تعظيم هذا الكتاب. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا يا رب. وسالت سكك المدينة بالقبور من غير ما شرط ومن غير ما مباحث ومن غير ما جنود ومن غير ما عساكر ومن غير ما تهديد ومن غير ما تخويف. اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، كان يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله جل وعلا هذا، فما هي إلا أن دوت هذه الآية في أرجاء المدينة حتى قالوا انتهينا انتهينا، وسالت سكك المدينة بالخمور، سالت كالميازين بالخمور، طواعية لله جل وعلا، متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نحن من كتاب الله جل وعلا وطواعيتنا له بهذه الدرجة، أن إذا تليت علينا الآية من كتاب الله جل وعلا نقول انتهينا انتهينا إن كانت نهي، وإن كانت أمرا نقول سمعا لربي وقاعة؟ إذا وصلنا إلى هذا فلنبشر بالخير. ينزل الله جل وعلا في سورة النور بعدما أقسم أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما وقع مصطح في أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة وأرضاها، الصديقة بنت الصديق الطاهرة المبرأة من كل سوء وعيب من فوق سبع سماوات، ولا يأتل أولو الأقسم رضي الله تعالى عنه ألا ينفق على مصطح، وكان ينفق عليه من قبل من قرابته. فلما أنزل الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين ألا تحبوا أن يغفر الله لكم؟ قال بلى. فعاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنفق عليه لأنه يحب أن يغفر الله له رضي الله تعالى عنه، فامتثل الآية مباشرة وسمع لربه سبحانه وتعالى وأطاع، مع أنه مطعون في ابنته في عرضه رضي الله تعالى عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى يحب. فترك يمينه وعاد ينفق عليه، وهو الذي طعن في ابنته رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قد رضي الله تعالى عنهم جميعا، من أصاب حدا فطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يصب قد رضي الله جل وعلا عنهم جميعا. فماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أقيم عليه الحد جاء في بعض طرق الحديث لما نيل منه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: والذي نفسي بيده إنه لينغمس في أنهار الجنة الآن. ينغمس لأنه أصاب حدا من حدود الله فطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء وجاد بنفسه لله جل وعلا وطهر مما هو فيه. قال بعضهم: انظروا إلى هذا الفاجر الذي ستره الله وجاء يهتك ستر الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه لينغمس في أنهار الجنة الآن. فهذا المجتمع الطيب الخير الذي يقف عند كتاب الله جل وعلا، هذا الذي يرفع الله جل وعلا عنه السوء ويكشف عنه الكرب وينجيه دائما من كل بلية ويدفع عنه كل رزية. فأين نحن من هذا في الترتيب وفي التقدير وفي العمل بهذا الكتاب المبارك وفي الاحترام للأوامر والنواهي والوقوف عند الحدود التي حدها الله جل وعلا؟ أين نحن من هذا؟ هذا الكتاب كتاب ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرنا منه وبينه لنا، وهو حبل الله المتين، من تمسك به نجا ومن تركه هلك، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله، ومن تركه من جبار قصمه الله لا تنقضي عجائبه. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك فيه البركة بجميع معانيها، البركة في الدنيا والآخرة، في المعاش وفي المعاد، في الرزق، في الصحة، في الأوطان، في الأمن، تطبيق حدوده، أمان للناس في أوطانهم، أمان لهم في أديانهم، أمان لهم على حرماتهم وأعراضهم، أمان لهم على أموالهم. هذا كله ببركة العمل بهذا الكتاب. قطع يد السارق عمل بالكتاب، فيه صيانة للمال، جلد الزاني ورجم الزاني كذلك. بركة هذا القرآن فيه حماية للأنساب والأعراض، فيه حماية للأنساب، جلد القاذف الذي يقع في أعراض الناس، تطبيق حد الجلد عليه فيه حماية لأعراض الناس من الافتيات عليها وعلى حرمتها بغير حق كذلك. قتل القاتل فيه حياة للناس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقتل القاتل فيه حياة، إذا علم القاتل أنه سيقتل تهيأ وكف عن القتل فالعمل بالكتاب وتطبيق حد القتل على القاتل كذلك فيه حياة للآخرين. يقتل واحد سفاك شخصا بريئا يقتل به فيرتدع الآخرون فيكف السفاكون والمجرمون عن القتل فيحيي الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته أمة ولكم في القصاص حياة كما قال الله سبحانه وتعالى وكتب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعا لما؟ لأنها إذا افتيت عليها افتيت على غيرها ثم ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة فإذا أوقف الأول عند حده وقطع دابر فتنته عاشت الأمة بأمن وأمان وسلام ولله الحمد. كذلك المفسدون في الأرض الذين يسعون فيها فسادا جزاؤهم التقتيل أو التصليب أو ينفوا من الأرض إذا طبق عليهم ما أمر الله جل وعلا به في كتابه أمنت الطرق والسبل وأصبحت الطرائق سابلة والتجارة قائمة والوشائج والقربة موصولة ولله الحمد. الناس يتزاورون فيما بينهم من البلدان لكن إذا كانت الطرق مخوفة فيها المفسدون فيها الأفاكون فيها القطاعون البغاة لا يأمن الناس لا يستطيعون الانتقال من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى أخرى. فإذا طبق عليهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذا طبق عليهم هذا أليم إذا طبق هذا أمن الناس أمنت سبلهم. هذا من بركة العمل بالقرآن العمل بما فيه تطبيقه على مجتمعات الإسلام هذا كله من بركة القرآن ومن بركة العمل به واتباعه وتنزيل أحكامه وتطبيقها على عباد الله جل وعلا. فإذا أعرضوا عنها انظروا ما هي عاقبتهم يسطو القوي على الضعيف والسفاك المجرم على الضعيف المسلم والفاجر على العفيف ويسطو الدنس العربيد على أعراض الناس بالقوة ويعلم أنه لا رادع وراءه ولا مطالب له ولا مقيم لحد الله جل وعلا عليه. يعلم أنه إن أخذ فغاية ما في الأمر سجن أيام أو أشهر ثم يخرج ويعود أو يؤدي غرامه ويعود فتنتهك الأعراض تنتهك الحرمات تنتهك الدماء تنهب الأموال تنتهك المحرمات جميعا لأنه لا رادع ولا وازع لهؤلاء القتل المفسدين ولهؤلاء المجرمين ولأن كتاب الله جل وعلا محي لم يعمل به فيهم لم تنزل عليهم أحكام الله جل وعلا في هذا الكتاب المبارك. فتجد هذه المجتمعات وإن قيل إنها مجتمعات راقية إلا أنها راقية رقيا حيوانيا متفننة في الحيوانية أما في الإنسانية لا أبد مثل الحيوانات يأكل القوي فيها الضعيف كما يقول القائل كم أنفس كم إصبع قطعت من أجل خاتمها وأنفس أزهقت من أجل دولار. يحكي بعض الإخوان ممن ذهب إلى البلاد التي يصفها بعض الضعفاء في العقول لا نفتهم النفوس لكن العقول القلوب الله أعلم بها ضعفاء العقول يقول إنها راقية البلاد الراقية فيقص قصة علينا يقول كنا في شارع من شوارع شيكاغو أظن أنه قال شيكاغو إن لم تخن الذاكرة وهذه معروفة من مدن الإجرام في الدنيا. يقول فبينما نحن بشارع وإذا بشخصين يمران على مقربة منا فيختطف أحدهما من امرأة علجها أو قرصها من أذنها فتسيل أذنها دما ويمشي بها على دبابه دراجته النارية. يحكي هذا ويقول ما هي إلا لحظات وإذا بنا نرى يدا تقطع في لمحة البصر لأجل الغوايش التي بها في شيكاغو. يحكي علينا هذا في عام 1406 هجرية أو 1406 هجرية. هذه البلاد التي يقول عنها ضعفاء بعض ضعفاء العقول إنها راقية ما عندهم أحكام شرعية تطبق عليهم فلأجل المبلغ البسيط يقتل الشخص دولار ودولارين وعشرين دولار وعشر دولارات تقتل النفس وتذهب كأنها دجاجة ويمشي. لما؟ لأنه لا أحد وراءه. كذلك في البلدان الإسلامية، بعض البلدان الإسلامية التي ينتشر فيها هذا البلاء من الأمراض الأخلاقية، وما ذكرنا بسبب عدم تطبيق كتاب الله جل وعلا والعمل به. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعض البلاد الإسلامية كم فيها من الأنهار، من أحسن بلاد العالم الإسلامي مياها، بل من أوفرها مياها، ومن أحسنها تربة وأقصدها تربة وأكثرها بشرا وسكانا، أكثرها عمالا، عندهم بطالة من كثرة الناس، ولكن يجدون ضيق في الاقتصاد، والجرائم تكثر، والممارسات الخلقية السيئة كثيرة. بسبب ماذا؟ بسبب تنحية كتاب الله الكريم وإحلال القانون اللعين الملفق من القانون الفرنسي والقانون البريطاني والأمريكي. يحكم بالمادة رقم الصادرة في مايو، والمادة رقم الصادرة في إبريل أو في يناير ونحو ذلك. وكتاب الله جل وعلا قد اتخذ وراءهم ظهريا وللأسف. فلهذا تجدهم يعيشون الضنك، الخيرات بين أيديهم، لكنهم الله سبحانه وتعالى قد ابتلاهم بهذا. لما؟ لأنهم أعرضوا عن ذكره جل وعلا، وذكره هذا الكتاب الذي أنزله. فالحاصل يصدق حينئذ قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك، ضيق في الدنيا، تضيق عليه في الدنيا ويوم القيامة. ونحشره يوم القيامة أعمى، أعمى لا يستدل على الصراط السوي، فيقع في جهنم والعياذ بالله، يهوي بها عياذا بالله من ذلك. بسبب ماذا؟ بسبب إعراضه. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله سبحانه وتعالى في حفظ أوامره ونواهيه في هذا الكتاب العزيز، فنسيهم الله جل وعلا من حياطته ورعايته وعنايته وغذايته وتربيته سبحانه وتعالى لهم وكلاءته جل وعلا. فوكلهم إلى أنفسهم، وإذا وكل الإنسان إلى نفسه هلك. وفي الدعاء المأثور عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. فإذا وكل الإنسان إلى نفسه هلك عياذا بالله من ذلك. يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في هذه المسألة، مسألة تطبيق القرآن، يقول: حكم براهينه واعمل بموجبه حلا وحضرا، وما قد حده أقمه. الذي يحده القرآن أقمه، والذي يحرمه أقمه باجتنابه، وما يأمر به أقمه بالحث عليه وبعملك له، فإن هذا هو الخير، كل الخير. وإذا تنكبت ذلك فإن البلاء كل البلاء يحصل بسبب هذا التنكب وبسبب هذا الإعراض. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا أن ينظف قلوبنا جميعا من النفاق ومن الرياء، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه جل وعلا، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ لأحد فيها من خلقه. كما نسأله جل وعلا الثبات على الحق والرشد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأله جل في علاه أن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعصمنا وإخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أراد بعباده فتنة يتوفانا إليه غير مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. به أسماعنا، نسأل الله أن يجعله في موازين حسناته، هو ولي ذلك والقادر عليه. والأسئلة إن شاء الله تكون بعد الصلاة. أولا يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء أم لا يجوز إلا بالوضوء؟ وقد قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهل يقصد بالطهور هنا الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقبل الإجابة على ما سمعنا من سؤال، هناك آية من كتاب الله جل وعلا أردت قراءتها في آخر الكلام والتعليق عليها، إلا أن وقت الصلاة قد اقترب، وما أحببت حبس من كانت له حاجة. وهذه الآية تصور لنا منظرا شنيعا قبيحا في حق شخص رفعه الله بفضله ورحمته في هذا الكتاب بهذه الآيات التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضع نفسه وأنزلها في أقبح المنازل بتركه لهذا الكتاب ولهذه الآيات. قال الله جل وعلا في سورة الأعراف واتلوا عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الله أكبر، أقبح الأمثلة، أقبح الحيوانات الكلب، وليس الكلب فحسب يا عباد الله، ولكن الكلب الذي هو أقبح الحيوانات وفي أقبح صورة من صوره، وهي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآيات الله وأنفسهم كانوا يظلمون. فهذه الصورة القبيحة لمن آتاه الله جل وعلا الآيات البينات والبراهين الساطعات، هذا الكتاب العظيم المبارك آتاه الله إياه، أنزل عليه هذه الآيات لينتفع بها ويرفعه بها ويعليه بها، لكنه أبى من الرفعة والعلو وترك هذه الآيات والعمل بها وبما جاءت به والالتزام بها وبما دلت عليه، أبى من ذلك. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، اختار السفل والنزول والدنو والخسة والضعف، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فمثله إيش؟ كمثل الكلب، كلب أقبح الحيوانات، هو والكلب سوا، وفي أقبح صورة من صوره، وهي صورة اللهث، إخراج لسانه، ظمآن، عطشان، ويجري وانت تطرده، تحمل عليه يلهث، تجري وراه يطلع لسانه، تترك يلهث يطلع لسانه. هذا منظر تعرفونه، وهل هو منظر حسن ولا منظر قبيح؟ الكلب كلب على اسمه، ولكن الصورة التي هو فيها أقبح الصور. يمكن الكلب إذا لوى ذيله ذنبه وقف على يديه وأقع على رجليه وانتصب، يمكن يحبه بعض الناس لا سيما أهل الصيد، وأما عند الكفار فهم مثلها سواء بسواء، يعاقرونها على الفرش معهم وفي أسرة النوم، وتدخل معهم وتخرج معهم، أبد هم إياها سواء، لكن قد تميل إليه النفس إذا كان نظيفا ومعتنا به ونحو ذلك، قد تميل إليه النفس خاصة من له يعني اعتناء بمسائل تتعلق بالكلاب من صيد وغنم أو زرع، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح متفق عليه الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو إلا كلب إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراط. فقيل لابن عمر قال له ابنه سالم كما في صحيح البخاري كما في صحيح البخاري في كتاب المزارع المساقاة قال له ابنه سالم أو صيد أو, أو, أو, كلب أو كلب حرف. قال ذاك أبو هريرة يقول، يعني هذه الزيادة ما حفظها ابن عمر، والصحيح أنها ثابتة. فيصبح الكلب في هذه الثلاثة المواطن مرخصا فيه نظرا للحاجة إليه، في الماشية وفي الزراعة وفي الصيد. وحديث أبي هريرة ثابت في الصحيح أيضا، ويدل له حديث أيضا أبي أمامة، ويدل له عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه في هذه الزيادة. فالحديث صحيح. فالحاصل الكلب في غير هذه الثلاثة مذموم، مذموم، وهذه الصورة القبيحة منه مذمومة أشد وأشد. فالذي يترك آيات الله جل وعلا ووحيه الذي أنزله لحياة العباد والبلاد، حياة القلوب، ثم يستبدل به غيره، مثله كمثل الكلب. فليختر لنفسه أي المثلين، والعاقل يعرف، ليختر لنفسه الرفعة أو أن يكون مثله مثل الكلب، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذه الآية منفرة، منفرة للمرء المسلم العاقل من أن يسلك هذا المسلك، يترك الكتاب الذي من الله جل وعلا به عليه، من عليه بالإسلام وجعله من أتباع هذا النبي ومن أمة القرآن الأمة المرحومة، يترك هذا الكتاب ثم يختار لنفسه بعد ذلك الهوى وطاعة الشيطان والنفس والعياذ بالله، فينزل إلى هذا الحضيض، عافانا الله وإياكم من ذلك، هذا جزاؤه، كرفع الله جل وعلا له، واختار النزول واختار السفل واختار الانحطاط والدناءة. فليهنأ بهذا كل من ترك كتاب الله جل وعلا وآياته التي أنزلها فيها الهدى والنور. بعد ذلك نعود إلى سؤال أخينا فنقول إن مس القرآن لغير المتوضئ المتطهر طهورا كاملا هذا محل خلاف، ولكن الجمهور على أنه ينبغي لها الطهارة الكاملة، الطهارة الكاملة، أن يكون على طهر تام كطهارة الصلاة، فلا يمس القرآن إلا على هذه الحال. واستدلوا بحديث ابن حزم أبي عمرو بن حزم، وهذا الحديث قد تلقاه العلماء بالقبول، وإن كان في سنده مقال، إلا أن العلماء تلقوه بالقبول والعمل عليه. فينبغي للمرء أن لا يمس القرآن إلا وهو على طهر. وثانيا خروجا من الخلاف والعمل كما هو متقرر المسائل الأصولية بما لا خلاف فيه أولى من العمل بما فيه خلاف، حتى يخرج ويبرأ لدينه ولنفسه من هذه المسألة الخلافية، ينبغي له أن لا يمس القرآن إلا وهو على طهر كامل. وإن قرأ عن ظهر قلب فلا بأس، وإن قرأ عن ظهر قلب فلا بأس ولو لم يكن على طهر كامل. أما إن كان جنبا فلا ولا آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن ظهر قلب ولا غير ذلك. إن كان جنبا فلا ولا آية. والحائض إذا دعت الحاجة لا بأس أن تقرأ، لأنها ليست في شكل الجنب وفي معنى الجنب، الجنب مسافة قصيرة ولا بد أن يرفع الجنابة عنه، لأنه على أعلى تقدير وأطول تقدير تدوم معها الجنابة من الفجر، من بعد الفجر إلى الظهر هذا أعلى شيء، أو من بعد العشاء إلى الفجر هذا أعلى شيء، وهي مدة وجيزة، فتدركه الصلاة الأخرى فيجب عليه رفعها لدخول الصلاة عليه، فكانت المدة يسيرة ولا يضيره حينئذ، ويغتسل ثم بعد ذلك يقرأ القرآن. أما الحائض والنفس فإذا دعت الضرورة كاختبار في مدرسة ونحو ذلك، أو مثلاً خافت أن يتفلت عليها شيء مما تحفظ، دعت إلى هذا ضرورة مما تحفظه من آيات الكتاب، تخشى إن تركته هذه المدة 40 يوما تنسى، فلا بأس أن تذكر عن ظهر قلب، والله أعلم. نعم. نعم. نعم. قوله لا يمسه المطهرون هذا ليس في المصحف. على كل حال إذا عدنا إلى هذا، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الضمير في أرجح الأقوال أنه عائد الكتاب المكنون، والكتاب المكنون ليس هو المصحف، ولكن الذي فيه الكتاب. كتاب المكنون هو اللوح المحفوظ الذي فيه الكتاب مكتوب. لا يمسه المطهر إلا المطهرون، مراد بهم الملائكة، وليس المراد بهذا القرآن، ليس المراد بهذا إلا الكتاب المكنون الذي هو غير القرآن. عرفت يا أخي إيش معنى في إنه القرآن كريم في كتاب مكنون؟ ليس المراد به هذا الكتاب، لا، كتاب مكنون شيء آخر، والضمير في لا يمسح عائد إلى الكتاب المكنون، والمطهرون هم الملائكة عليهم السلام، هذا هو المراد. وأما المصحف فقد ذكرنا لك ولإخواننا كلام أهل العلم، موجود عندهم هذا الخلاف، لكن قول الجمهور بما يظهر لي أنه هو الأحوط والأسلم والأبرأ للذمة إن شاء الله تعالى. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. نعم. لا بأس، لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، ففي بعض الأذكار تمر آيات أو بعض آيات، ولكن ليس القصد منها القراءة، قراءة الآيات. لا بد أن يعلم هذا، لا بد أن يعلم أن هناك الجنوب يذكر الله على كل أحيانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجب يذكر الله على كل أحيانه، كما في حديث عائشة، وكان يذكر الله جل وعلا وهو في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها. فقصة الذكر لله سبحانه وتعالى ولو كان فيه جزء من آية لا بأس بذلك، لكن لا على قصد أنها آية، وإنما هي ذكر، وإنما باعتبار أنها من الأذكار. أما قراءة على أنها آية فلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الجنب فلا، ولا آية، ولا آية واحدة. وكما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المفرد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وغيرهم، أنه قال لرجلين عند إنكما عجلان تعالج عنديكما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علينا ولا يحجزه شيء عن قراءة القرآن، ليس الجنابة، فالجنابة هي التي تحجز صاحبها، وهذا حديث حسن. نعم. قال يا شيخ شباب من الملتزمين إذا قلت له احفظ القرآن يقول لك يا أخي لا أستطيع أن أحفظ، وأيضا هناك من يحفظ ولكن يضيع ما حفظ والله المستعان، فبماذا تنصحهم جزاكم الله خير؟ الحمد لله. أما الذي لا يستطيع أن يحفظ فكثرة القراءة كفيلة بأن تحفظه بأمر الله جل وعلا بعد توفيق الله وإعانته، التكرار للأمر كفيل بالتحفيظ له إن شاء الله، كفيل بالتحفيظ له. وأنا أذكر لك مثال، يعني مثال عادي، التلفون حينما يذكر لك أرقام 2-3 وأنت ما عندك دفتر أو قلم، تحاول تكرر وأنت ماشي إلى أن تصل إلى أقرب مكان في القلم وورقة، وأنت تكرر الرقم تحفظه وأنت حافظتك ضعيفة، مع التكرار تحفظه. فهكذا الإنسان كيف بكتاب الله جل وعلا، ونحن نقرأه صباحا ومساء، والبيت القلب الجوف الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب، عياذا بالله من ذلك. ما ينبغي للمسلم أن يمر عليه يوم ولا يقرأ من القرآن، ما ينبغي له، ما ينبغي له هذا أبدا. فبكثرة التكرار للقراءة تحفظ إن شاء الله تعالى، وليس واجبا عليك الحفظ، ولكن ينبغي لك أن تحرص على الحفظ. لما؟ لأمور. يوم القيامة يقال اقرأ ورتل ورقة في غرف الجنات، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، هذا شيء. والشيء الآخر، الإنسان عرضة لأقدار الله جل وعلا، فاليوم بصير وغدا ضرير كفيف، فهل يهجر القرآن؟ يتحسف على هذا. وأنا أقول لكم هذا الكلام ما هو صحيح، والذي لا إله غيره ولا طلبتمني يمينا ولا رب سواه، لقد حفظ القرآن أشخاص فوق 60 عاما وما كانوا من قبل حافظين له، أعرفهم بأعيانهم، حفظوا في 3 سنوات فوق 60 عاما. لكن ليس معنى هذا أن نكذب أخانا، لا، القدرات تختلف، والحافظة هي هبة من الله جل وعلا، هؤلاء أشخاص أعرف بعضهم حفظه بعد 60 عاما بعد ما أحيل إلى التقاعد حفظوا كتاب الله جل وعلا. فنقول إن كان يعني الأمر كما ذكر أخونا ليس تكذيبا له ولا شكا فيه لا والله، فإن كان ما الحافظة عنده ضعيفة فلا أقل من أن يحافظ على قراءته نظرا. ولكن أنا أحثه لأجل هذين الأمرين، لأن الإنسان غدا يكف بصره، قد يعرض له عارض فيكف بصره أو يضعف في الكبر إن متع الله له في الحياة ضعف بصره فيحتاج إلى قراءة القرآن فلا يستطيع فيتحسر ويتحسف ويتندم، وحينئذ لا ينفع الندم فيفوته أجر كثير بسبب عدم تلاوته للقرآن. نعم. قال السائل بقية السؤال يقول لا يستطيع أن يحفظ وينسى. نعم. أما الحديث الذي يروى في النسيان حديث علي هذا حديث باطل. هناك حديث علي في مسألة قراءة القرآن وحفظه مخرج في الترمذي، حديث منكر مخرج في الترمذي وغيره وعند الحاكم، وحديث منكر فلا يحتج به في دعاء حفظ القرآن، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طويل حديث علي، طويل نصه طويل، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده فيه إلى دعاء قرابة صفحة تقريبا أن يقوله إذا أراد حفظ القرآن، حديث منكر ضعيف ما يثبت. هذا هو، نحن قلنا أن هذا في التدبر أي عرب كما قال القائل حينما قال في بعض المجامع قال وأرايا أنطق لا يرد جواب لولا العباءات التي التفوا بها ما كنت أحسب أنهم أعراب. لما؟ لأن اللغة العربية، اللغة العربية ذهبت، اللغة العربية الفصيحة التي يفهم معها القرآن ذهبت، فلا بد من قراءته وتفسيره ومعرفته وتدبره. التدبر لا يكون إلا بفهم معانيه للعمل، لأن الله إنما أنزله للعمل بما فيه، فلأجل هذا لا بد أن يعلم الإنسان معاني هذا القرآن، لأنه ما أنزل فقط للقراءة كما قلنا سابقا، والقصد به العمل بما ورد فيه من الأوامر والنواهي. نعم. قد انتشرت بين بعض الناس الاهتمام بالقرآن وترك السنة، نرجو النصيحة. اللي يهتم بالقرآن حقيقة لا بد أن يهتم بالسنة، أما اللي ما يهتم بالسنة ويقول أنه مهتم بالقرآن في كلامه نظر على أحسن التعابير وآدبها، أكثرها أدباً في كلامه نظر، لأنه يجد في القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله جل وعلا، وهي طاعة مطلقة منفردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بشرع من الله جل وعلا، إما تبيانا للقرآن وإما ببيان لم يأتي بالقرآن. فالسنة وحي من الله جل وعلا، وحي من الله في القرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهني. أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول. حينما قال إن هو إلا وحي يوحى، هذا في ماذا؟ في السنة النبوية. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة النبوية وحي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يهتم بالقرآن حقيقة بد وأن يهتم بالسنة، أما الذي يقول إنه يهتم بالقرآن ولا يهتم بالسنة فهذا في دعواه نظر، لأن الكتاب يأمر ب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمتابعته وبمحبته، وكيف يكون ذلك إلا بمعرفة سنته عليه الصلاة والسلام، بأوامر معرفة الأوامر والنواهي وما إلى ذلك. هذا لا يكون إلا بتعلم السنة فكل من يزعم أنه يهتم بالقرآن وتجد عنده التفريط في السنة هذا في كلامه نظر وفي دعواه نظر، لأنه لو كانت دعواه صحيحة لوجدت من اهتمامه بالقرآن امتثاله لقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وكيف يكون الإنسان متبعا لمن لم يعرف آثاره؟ ها أنت الآن إذا طلعت وقلت الإنسان اتبع فلان، هل يستطيع يتبعه وهو ما يراه؟ يستطيع يتبعه وهو لا يراه؟ إذا كان غير مبصر أيضا هل يستطيع أن يتبعه وهو لا يجد من يقوده خلف ذلك الإمام الماشي أمامه؟ ما يستطيع، إما أن يبصر هو وإما أن يقاد. فهكذا المرء إذا قال إنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا بد من اتباعه، فاتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بمعرفة أوامره ونواهيه عليه الصلاة والسلام، ومعرفة الأوامر والنواهي لا يكون إلا بمعرفة السنة وعلمها والعلم بها. والله سبحانه وتعالى قال لأزواج نبيه عليه الصلاة والسلام: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة السنة النبوية في حجرهم أو حجرهن رضوان الله تعالى عليهم جميعا، والسنة النبوية هذه هي التي تتلى في حجرهم، هي التي قال الله جل وعلا فيها: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي السنة النبوية، فقد أوتي خيرا كثيرا، إذن ومن يحرمها فقد حرم خيرا كثيرا. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله أيضا في بقية الحديث في بعض ألفاظه وطرقه. ألا لا يشرك الرجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا الكتاب، وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، وفي لفظ مثل ما حرم الله. فإذا كان الذي يقوله عليه الصلاة والسلام هو مثل الذي يقوله الله جل وعلا إلا في شيء واحد، أنه لا يتعبد بتلاوته، هذا الفرق، لا يتعبد بتلاوته، وذاك متواتر قطعي الثبوت، والسنة فيها المتواتر وفيها الآحاد، هذه من الفروق. فإذا كان هذا وحي وهذا وحي فلا بد للإنسان أن يعرف هذا حق المعرفة. بل إن القرآن كما قال أئمة الإسلام محتاج إلى السنة، والسنة ليست محتاجة إلى القرآن، فلا بد وأن تعرفها. السنة ليست محتاجة إلى القرآن لأنها بيان، والقرآن مبين، فمحتاج إلى المبين وهو السنة النبوية. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتنون بالسنة والسفر لها وتحصيلها عند من سافر ومعه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم، يشدون له الرحال، يرحلون من المدينة إلى الشام ويرحلون من المدينة إلى مصر، يسمعون حديثا واحدا ثم يعودون. فالاهتمام بالسنة من الاهتمام بالقرآن، فلا بد من معرفة ذلك وعدم التفرقة بينهما وعدم الاغترار بمثل هذه المقالة. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في بعض الناس ممن يحفظ القرآن وينسى ما حفظه في أسرع وقت؟ فهل هؤلاء من الفئة الذين يعاقبون على نسيان القرآن، وخاصة الآباء الكبار والرجال وأصحاب الأعمال؟ جزاكم الله خير. الحمد لله، هذا لا شك أنه تفريط ممن أنعم الله جل وعلا عليه بحفظ القرآن أو بحفظ بعضه ثم تركه يضيع ويتفلت منه، هذا تفريط، وهو مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: تعاهدوا القرآن، وفي لفظ تعاهدوا هذا القرآن، وفي آخر تعاهدوا هذا الكتاب، فوالذي نفسي بيده إنه لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، واللفظ المشهور أشد تفلتا من الإبل في عقلها. القرآن يتفلت، يحتاج إلى المراجعة، قول ثقيل قال الله سبحانه وتعالى فيه: كما في سورة المزمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل متشابه يشبه بعضه بعضا من الآيات، فيحصل فيها التباس واختلاط على المرء، فإذا لم يتعاهده بالحفظ والقراءة بالقراءة والمراجعة يضيع، ومن ضيع بعدما حفظ هذا خاسر خسارة عظيمة، وما يروى فيه من الوعيد لا يثبت، والله أعلم. يقول يا شيخ في الحديث اقرأ وارتقي، هل هو للحافظ للقرآن أم لكل قارئ قرآن؟ الذي يظهر أنه للحافظ والله أعلم من كلام أهل العلم أنه للحافظ. يكون في بعض الحفلات الختامية لأنشطة الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن تارة يكون أناشيد يلقيها بعض الطلاب، وتارة يكون تلاوة قرآن في نفس الوقت، ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا شك، يمكن ربما تسمع هذا أول مرة، ربما أنا أقول ربما، هذا محدث، حتى لو كان في ختم القرآن بهذه الطريقة وبهذا النموذج هذا محدث، ما كان معروفا في الصدر الأول رحمهم الله ورضي تعالى عنهم ورضي الله تعالى عنهم، وإنما كانوا الذي يحمدون الله به ويشكرونه به، ورد عن بعضهم أنه يتصدق أو يذبح كما ورد في أثر عمر إن صح أيضا ونحو ذلك. أما هذه الطريقة واحتفال فتح الاحتفالات بالقرآن وختمه بها، أحيانا تجد القارئ يقرأ وهم يهزؤون ويلعبون، وأحيانا تجدهم يقرأ القارئ وهم لا يستمعون يتناجون فيما بينهم، وتارات يستفتح القرآن أو يستفتح بالقرآن مجامع سيئة، مجامع بدع وضلالات، وأحيانا يستفتح بالقرآن نوادي في نوادي يعني معروفة بالانحراف، وهذا لا ينفعها بشيء، وإنما القرآن ينفع صاحبه إذا عمل به. هذه الطريقة طريقة لا أعلم حسب علمي عليها لأصحابها مستندا، لا أعلم عليها مستندا. وأما الافتتاح بالأناشيد أو الاختتام بها فهذه طريقة من طرائق المتصوفة، كما ذكر هذا أئمة أهل العلم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستقامة، ونقله عن أئمة السلف وابن القيم في الإغاثة وغيرهم، فمن أراد أن يراجع هذا فليراجعه في هذه الكتب. وهذه الأناشيد أولاً في كلمة قولنا إسلامية نظر وجور وتعدي على الإسلام، هذه الأناشيد بهذا الشاكلة فيه نظر نسبتها للإسلام، فيه نظر كل شيء نسبته للإسلام، الآن أصبح يعني شيء سهل، حتى تروج البضاعة العباية الإسلامية والطيب الإسلامي هم غشوش مكذوب، فيقول إسلامي، الإسلام يحرم الغش، وهذا الطيب فيه الغش مكذوب، يحلف لك أنه ما فيه في السوق مثله، هو صادق ما فيه مثله في الرداءة والخسة، ما فيه هردم منه صادق، يقول لك هذا الطيب إسلامي خالي من الكحول، والله ما فيه مثله صادق ما فيه مثله ردي صح، ويجي يقول لك الحذاء الإسلامي هكذا، الإسلام أصبح يعني مهلة تنفق به السلع و تمشى به كثير من الأمور، فلا ينفع من فعل مثل هذا العبرة بالحقائق لا بالأسماء، الأسماء العبرة فيها بالمسميات حقيقة المسميات، فإن كانت على الحق فحيها لا، وإن لم تكن فلا. نعم، فهذه الأناشيد لا يعرفها أئمة الإسلام ولا يعرفها صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين قرون الثلاثة المفضلة، وإنما حدث هذا فيما بعد وأحدثه المتصوفة الذين جهلوا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منهم من جهل فهم الكتاب والسنة، ومنهم من لم يعلم شيئا من الكتاب والسنة، فما رأى أن يتوب الناس ويدعوهم إلا بمثل هذه الأشعار ومثل هذه الموشحات أو مثل هذه الترانيم التي تحوي معاني طيبة، هي في جملتها أشعار تحوي معاني طيبة يضاف إليها بعد ذلك تلحينها وإلقاءها على الناس بطرائق مؤثرة لتشد الأسماع وتؤثر في القلوب، هذا شيء، وربما زيد فيها وبولغ فيها فجيء إلى الضرب معها بالطبل أو بالدف كما هو معروف فيما يسمى بنشيد أبي مازن ونحوه، تجد الضرب بالطبول ونحوها، والرجال ما خلقوا لهذا، خلقوا للرجولة، والتغني إنما هو للنساء، والتكسر إنما هو للنساء. أما الرجال فيهم الخشونة، فيهم البأس، فيهم الشدة، فيهم يعني الفحولة، ما هو هذا، وهذا ينافي الفحولة. نعم إذا كان مسافرا لا بأس أنه يأتي ببعض الأهازيج يقطع بها سفرة كما كان يفعله الصحابة، نعم لا بأس، مثل ما هو عندنا الآن عند البوادي يهوجن إذا طلع بركبه بإبله بغنمه ضاق صدر الحالة في باديته، لا بأس أن يقول بعض الأشعار. أما بهذا الشكل وإخراجات لها وأصبحت مثل الأغاني والموسيقى ورفع ونزول وخفض صوت وتطلع صوت وتنزيله، هذا لا شك أنه محدث ما كان يعرفه الصدر الأول. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا، وما لم يكن في عهدهم إسلاما فلن يكون اليوم إسلاما. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله أن يحشرني معك وهذه الوجوه الطيبة، ما هو الأسلوب الأمثل للمدرس في تحفيظ الطلاب؟ ينبغي للأخ أن يقول: نسأل الله أن يحشرنا جميعا تحت ظل عرشه، وإلا أنا ما أدري ما يفعل الله بي. ولا ينبغي للإنسان أن يشتط فيصل به الكلام إلى مثل هذا، لا يجوز مثل هذا الكلام، لكن هذا من باب إحسانه الظن بأخيه، ولو علم ما عند أخيه ما قال والله عسر هذا، لكن ينبغي له أن يقول: أسأل الله أن يحشرنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا في دار كرامته، هذا هو الواجب يا أخي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق رغبتنا جميعا، وأن ينيلنا مرضاته، وأن يباعدنا عن أسباب سخطه وأليم عقابه. يقول: ما هو الأسلوب الأمثل للمدرس في تحفيظ الطلاب؟ كتاب في تحفيظ الطلاب كتاب الله عز وجل، ونريد أن نعرف بطاقتك الشخصية. أما الطريقة المثلى لتعلم كتاب الله جل وعلا، فما جاءنا من حديث أبي عبد الرحمن السلمي، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا ما يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بما فيها، قال: فتعلمنا القرآن. يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان عن أبي طالب وأبي بن كعب أنهم كانوا ما يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بما فيها، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. فينبغي للمرء أن يحفظ أولا جزءا يسيرا لا يشق عليه في كل يوم، 5 آيات طيب، إذا حفظ كل يوم 5 آيات طيب جدا، 10 آيات ربما في السور الطويلة كثيرة، ربما تكون صفحتين أحيانا، وأحيانا صفحة ونصف تكون طويلة عليه، ولكن 5 آيات طيبة طيبة جدا، إذا حفظ كل يوم 5 آيات وتيسر له هذا وواظب على ذلك فليبشر بالخير. لكن عليه أن يلزم نفسه، عليه أن يلزم نفسه، هذا أولا. وثانيا من أسباب تقرير الحفظ التكرير، وثالثا من أسباب تقوية الحفظ قراءة التفسير لهذه الآيات، ورابعا من أسباب الحفظ وتقويته العمل بما فيه والمؤاخذة للنفس بما تقرأ، فإذا قرأت وعلمت ما بقي عليها إلا الرتبة الثالثة وهي العمل بما تعلم، فإن لم تعلم تعمل بما علمت فالويل لها، كما جاء في حديث أبي أسامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيمر عليه الذين كانوا في الدنيا يعرفونه في الدنيا فيقولون: ما لك يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا حديث أبي زيد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهذا ذكره الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب عقوبة من خالف قوله فعله. فإذا علم الإنسان وخالف العمل العلم يا ويله يا ويله إن لم تتدارك رحمة الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية وغيرها من كتبه. فالعمل النافع، العمل الصالح هو الرتبة التالية للعلم النافع. نسأل الله يرزقنا وإياكم جميعا ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم تقليد القراء في قراءة القرآن، وما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن وتدبر معانيه، حيث أننا نقرأ غالبا ولا نعرف معانيه؟ ما هي إيش؟ ما حكم تقليد القراء في قراءة القرآن؟ أيه. وما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن وتدبر معانيه، حيث أننا نقرأ غالبا ولا نعرف معانيه؟ لا بأس بتقليد من يرى صوته حسن يؤثر فيه، إذا قرأ به بهذا الصوت لا بأس، تحسين الصوت مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فإذا رأى في قراءته حسنا وفي صوته جمالا ورأى أن هذا يؤثر فيه أو في أسمع من يقرأ عليه فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ما في شيء. لكن أن يتخذ يعني من تقليد الأصوات يعني مجلبة للناس، يخشى على صاحب هذا الفعل من الرياء، يخشى عليه من الرياء، ويخشى أيضا عليه من عواقب ذلك، لأن الناس يعني حينئذ يأتون لا لخشوعه وإنما لتقليده لفلان وفلان، ولا لحسن قراءته وإنما لتقليده لفلان وفلان، ولا لحسن ترتيله وإخراج الحروف من مخارجها وإنما لأجل تقليده لفلان، لأنه يحب فلان فما عاد وجد في الإمامة فيذهبون إلى من يقوم عنه. ينبغي أن يتنبه بعض الإخوان لهذا ويراعوه، والله سبحانه وتعالى الموفق. أما طريقة التدبر فكما ذكرنا سابقا، لابد من معرفة معاني القرآن وقراءة تفسير القرآن، لأن القرآن إنما أنزل ليعمل به، ولا يعمل الإنسان بشيء لا يعرف معناه. نحن الآن إذا جاء دعاء الوتر في رمضان تسمع البكاء، وإذا مر القارئ بآيات الوعد والوعيد ما تجد التأثر. الوعد مثل الوعيد، والوعيد مثل الوعد، والبشارة مثل النذارة، والتخويف والتهديد مثل التبشير والترغيب، أبد كله سواء عنده، كله سواء، القافلة كلها عنده عيسى، ما يفرق بين هذا وهذا، ما ينبغي له. هذا بسبب ماذا؟ بسبب جهله لمعاني القرآن وعدم معرفته بما أراد الله جل وعلا منه. فإذا لم يعلم كانت القراءة كلها غير مؤثرة، أما إذا علم كانت القراءة لا شك أنها مؤثرة، لأنه يعرف إيش معنى الحلال وإيش معنى الحرام، ويعرف ما معنى لظى وسقر، ويعرف ما معنى عليها 19، ويعرف ما معنى جاء ربك والملك، ويعرف ما معنى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ويعرف معنى وإذ يتحاجون في النار، ويعرف نعرف إلى غير ذلك من آيات الله جل وعلا. فيعرف هذا كله فيتأثر ويتدبر ما يتلى عليه، فيتأثر بعد ذلك وينساق وينجر لأوامر الله جل وعلا. أما إذا لم يتمعن في معاني القرآن فحينئذ لا ينفعه أو لا يؤثر فيه هذا القرآن، وإن قرئ عليه وحصل له الأجر أو قرأه هو وحصل له الأجر، لكن التأثر به يكون قليلا. نعم. يقول: الرجاء الدعاء لي لأني أرى أني ابتعدت عن طريق الحق، وأيضا الدعاء لابنتي لأنها مريضة. دعاء. يقول: الدعاء لي لأني أرى أني ابتعدت عن طريق الحق، وأيضا الدعاء لابنتي لأنها مريضة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما نسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يشفي مريضه وأن يعجل بشفائه وأن يجمع له بين الأجر والعافية، وأن يأجره هو على صبره على ذلك، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يدلنا وإياه إلى الصواب وأن يثبتنا وإياه بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله جل وعلا أن يشرح صدورنا للحق جميعا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم، نسأله بأسمائه وصفاته لأخينا ذلك، ونسأله أن يشفي مريضه إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر سؤال يقول: هل القرآن الكريم يرفع من الكتب ومن الصدور؟ كيف ومتى؟ هذا في آخر الزمان. نعم يرفع القرآن ويرفع الإسلام، ولا تقوم الساعة كما في صحيح مسلم حتى لا يقال في الأرض الله الله، كما في صحيح مسلم ما تقوم الساعة حتى ينتهي من الأرض العلم بالله جل وعلا، ما يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى يصير هذا. يأتي الجهل المطبق، يبقى شرار الخلق. في آخر الزمان يرتفع القرآن من الصدور ويتنسخ منها، ثم تأتي بعد ذلك الريح فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ثم ما يبقى إلا شرار الخلق فتقوم الساعة عليه. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. التوحيد يذهب، العلم بالله جل وعلا يمحي، فحينئذ تقوم الساعة على شرار الخلق. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، فإنه جماع الخير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونسأله جل وعلا الإيمان في اليقين والثبات على الحق إلى أن نلقاه، وإذا أراد بعباده فتنة نسأله أن يتوفانا ويقبضنا إليه غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. ونسأله جل وعلا أن يحبب إلينا جميعا القرآن والسنة، وأن يحبب إلينا دعاة القرآن والسنة، وأن يجعلنا ممن يتبعهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. أحب أن أنبه الإخوة الكرام إلى أنه ستكون هناك محاضرة بعنوان قل آمنت بالله ثم استقم في مسجد الأمير متعب غدا بعد صلاة المغرب للشيخ محمد بن هادي في مسجد الملك سعود، وأسأل الله أن ييسر للشيخ وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أنزل الله كتابه العزيز موعظة وذكرى وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكتاب الله موعظة خير ما توعظ به القلوب، موعظة لعموم الخلق، قامت به حجة الله على الخليقة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وإنه شفاء لأمراض الصدور، لعلاجنا من أمراض الشبهات والشكوك والشهوات، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين الذين اهتدوا بهداه واتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه، فقادهم القرآن إلى رضوان الله والجنة. أمة الإسلام، إن هذا كتاب الله من استطاع بهداه أنار له الطريق، ومن تمسك به هداه سواء السبيل، ومن أعرض عنه فقد ضل ضلالا مبينا. إن هذا القرآن موعظة للمؤمنين منذ أنزله الله على عبده ورسوله محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فليست مواعظه خاصة بفئة دون أخرى، بل هو موعظة واعظة للمؤمنين عموما، لكل الخليقة إلى أن يعلن الله برفعه من المصاحف وصدور الرجال. قال عمر رضي الله عنه: مضى القوم وما يعنى به سواكم. إن المؤمن إذا تدبر كتاب الله حق التدبر ثم طبقه على كل الوقائع في أي عصر وجد هذا القرآن العظيم يحل كل المشاكل ويرشد إلى كل خير ويهدي سواء السبيل. أمة الإسلام، كتاب الله يحذر المؤمن من طاعة الأعداء، يحذر المؤمن من طاعة الأعداء ونكائدهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذه آيات القرآن تحذر المسلم من طاعة الأعداء، تحذر المؤمن من كيد الأعداء، تبين له أن عدوه ليس في قلبه محبة ولا شفقة عليه ولا إحسان إليه ولا رفق به ولا بأمته، ولكنهم الأعداء قديما وحديثا. إن القرآن الكريم يدعو المؤمنين إلى أن يكون بعضهم وليا لبعض، وبعضهم محبا لبعض، وبعضهم مؤيدا لبعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يدعوهم إلى التعاون على البر والتقوى، ويحذرهم أن يتعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فمن تدبر كتاب الله هداه الصراط المستقيم وحذره من طريق المغضوب عليهم والضالين. أمة الإسلام، إن محمدا صلى الله عليه وسلم في العام الثاني، في العام الثامن من الهجرة، في العام الثامن من الهجرة في شهر رمضان خرج غازيا فتح مكة شرفها الله بعد إذ نقض قريش العهد والميثاق الذي كان بينه وبينهم في الحديبية، فأعانوا على حلفائه، أعانوا أعداء حلفائه، وصار ذلك ناقضا لعهدهم. فخرج غازيا لهم واستعد أيما استعداد لمواجهة قريش، فلما أراد التوجه سأل الله قائلا: اللهم عمّ عنا العيون والأقبار حتى نبغت قريشا في دارها، أي لا تأخذ حذرها واستعدادها بل تكون لنا الغلبة عليهم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الجيش الذي معه ممن توجهوا إلى فتح مكة رجل من أصحابه رضي الله عنه، رجل من أصحابه بدري حضر أول معركة وأشرف معركة في الإسلام بين محمد صلى الله عليه وسلم وأعدائه. فعمد هذا الصحابي رضي الله عنه فكتب كتابا لقريش يخبرهم بأن النبي أتاهم بما لا قبل لهم به فليأخذوا حذرهم، ودفع الكتاب إلى امرأة استأجرها، أمرها بإخفاء الكتاب حتى يصل إلى قريش، قصده بذلك أن تكون له عندهم يد يحمون ماله وأولاده. فخرجت تلك المرأة بذلك الكتاب، وإذا الوحي من رب العالمين مما لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وإذا الوحي يأتي من رب العالمين بسيد الأولين والآخرين يخبره عن خبر هذا الكتاب وعن المرأة التي أخذت الكتاب وعن المكان الذي توجد فيه تلك المرأة المختبية السالكة طريقا يغلب على الظن أنه لا يعرف. فجاء الوحي من رب العالمين مبينا ذلك استجابة لدعاء النبي: اللهم عم عنا العيون والأخبار حتى نبغت قريشا في دارها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي والزبير والمقداد وقال لهم: تجدون تلك المرأة في روضة قاف وإنها لمعها الكتاب. فأتوها فإذا هي في المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها إخراج الكتاب فأنكرت ذلك، فحاولها فتشا متاعها فلم يجد الكتاب وهي قد أخفت في بعض مواضع جسدها، فقال لها: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، والله ما كذبنا ولا كذبنا. فلما رأت الجد أعطتهم الكتاب فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ دعا حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ ما هذا الكتاب يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما فعلته ارتدادا عن ديني ولا محبة للكفر بعد إذ هداني الله للإسلام، ولكني رجل ليس لي في قريش يد، وإنما كل واحد من أصحابه فله هناك من يحميه، وأنا ملصق بقريش ليس لي يد عندهم، ولي مال وولد، فأحببت أن تكون لي يد عندهم، والله ما فعلته ارتدادا عن ديني. فقال عمر: دعني أضرب عنقه. فقال: دعك يا عمر، أما تعلم أنه بدري؟ وما تعلم أن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ فقال لحاطب: صدق هذا. فأنزل الله بعد هذا قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه آيات عظيمة إذا تدبرها المسلم يخاطب الله هذا الصحابي: يا أيها الذين آمنوا، تحذيرا له وهي له ولغيره ولكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. انظر كيف هذا الكتاب الذي فيه إخباره بمقدم النبي جعله سماها الله ولاية، سماها الله ولاية للأعداء، مجرد أنه أخبرهم بمقدم النبي سمى الله تلك ولاية أولياء، وسمه مودة تلقون إليهم بالمودة وحذرهم بقوله: وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ثم قال: سرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. مجرد خبر وإطلاعهم على أمر وأن الجيش قادم سميت تلك مودة وموالاة ومحبة للأعداء، سماها الله مودة ومحبة للأعداء وموالاة للأعداء وولاية للأعداء ومحبة للأعداء وتأييدا للأعداء بمجرد خبر نقله إليهم. هذا مؤمن كيف عوتب بهذا العتاب؟ كيف عوتب بهذا العتاب وكيف بين له ذلك الخطأ وحذر من خطئه رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مجرد إخبارهم عن مقدم جيش إسلامي سميت تلك مودة وولاية ومحبة للأعداء، فما ظنك بمن أحب الأعداء؟ وما ظنك بمن ارتمى في أحضان الأعداء؟ وما ظنك بمن اتخذ بلاد الأعداء منبرا لهم ووسيلة من وسائل إعلامهم ليشمتوا بالإسلام وأهله وليشيعوا الفاحشة عن المسلمين وليملأوا الدنيا كذبا وافتراء وباطلا وليقولوا ما لا يعلمون ويكذبوا بلا خجل ولا حياء، ثم يتظاهرون بأنهم أنصار حق ودفاع عن حق؟ كلا، إنه الضلال والانحراف عن منهج الله والبعد عن طريق الله المستقيم. إن المؤمن حقا يدعوه إيمانه إلى محبة أهل الإيمان وموالاة أهل الإيمان والوقوف مع الإيمان ومحبة الخير لأهل الإيمان والوقوف مع صف المؤمنين دائما وأبدا. وأما من كان مع الأعداء وكان الأعداء أنصاره ومؤيديه وكان الأعداء موضع نصيحته واستشارته فليس هذا بالمؤمن. إن الإيمان يفرض على المؤمن موالاة المؤمنين ومحبة المؤمنين ونصرة المؤمنين وتأييد المؤمنين، ويحذره من الشماتة بهم ويحذره من أن يكون عونا لهم على الأعداء بكل أنواع المعونة قولية أو فعلية. إن من اتخذوا بلاد الأعداء حصنا لهم واتخذوها مقرا لهم وزعموا أنهم بذلك يدافعون عن حقوق وينادون بحقوق، إنها الدعوة الكاذبة الدالة على خلو القلوب من الإيمان وبعدها عن الهدى والحقد الذي ملأ تلك النفوس وضلها عن سواء السبيل. أيها المسلمون، إن المؤمن مهما يكن خلافه مع الإيمان فإن ذلك لا يدعوه إلى كراهية المؤمنين ولا إلى محبة أن يلحق بالمشر وأذى، بل ما في قلبه من الإيمان ومحبة الإيمان أقوى من أن تؤثر عليه الأحقاد والأطماع. بل الإيمان في قلبه حبة من الجبال الراسية. ولنسمع إلى رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك رضي الله عنه، تخلف عن رسول الله يوم أحد، يتخلف عن رسول الله يوم تبوك، تخلف عن رسول الله يوم تبوك حتى رجع النبي وعاد من تبوك، فسأله فغفى فأخبره أنه لا عذر له بهذا التخلف. ثم إن النبي هجره وصاحبيه وأمر المسلمين بمقاطعتهم فلا يكلموهم ولا يسلموا عليهم، وبقي صاحبه يبكيان في بيوتهما وكعب بن مالك يأتي ويصلي مع النبي ويسلم فيقول لا أدري أرد علي السلام أم لا، ويمشي في أسواق المدينة وما يكلمه من الصحابة أحدا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا طال الأمر عليه واشتد الحال كما قال الله، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، جاءه كتاب من ملك غسان يقول له في هذا الكتاب إني سمعت أن صاحبك قد هجرت وإنك لست بدار هوان والحق بنا نواسي. قال فلما قرأت كتابه قلت هذا بلاء أشد من البلاء اللي تريد به. قال فيممته التنور وسجرته، يعني أحرقت هذا الكتاب. انظر كيف الأعداء كيف يصطادون في المياه العكرة وكيف يفرحون بأي ثغرة على أهل الإسلام. فهذا ملك غسان يرسل إلى كعب بن مالك من ضواح الشام إلى المدينة يدعوه لأن يلحق به، يدعوه لأن يصحبه، يقول له إنك لست بدار هوان وإن صاحبك قد هجرك وقلاك فالحق بنا نواسيك. يريدون أن يتخذوه سلما لهم، يريدون أن يتخذوا جسرا لهم، ولكن إيمان كعب إيمان كعب الراسخ الثابت لم يبال بتلك الأمور، وما في قلبه من محبة الله ورسوله وموالاة أهل الإيمان أعظم من أهواء والإغراض من الأغراض والأشياء الشخصية، إذ الإيمان يعلو فوق هذه المطامع والأغراض. هكذا الإيمان الصادق، وهكذا الإيمان الحقيقي النافع. أما الذين يمدون أيديهم إلى أعداء الإسلام ويفرحون أن أعداء الإسلام مكنوهم فيما يريدون وهيئوا لهم ما يريدون، فما ذاك إلا لفقد الإيمان والانحراف عن منهج الله المستقيم والبعد عن الهدى. مهما لبس الأعداء وقالوا ما قالوا، إن كل مسلم يعلم أن أعداء الإسلام أعداء لدينه وأعداء لنعمة الله عليه. فأعداؤنا أعداء لديننا، أعداء لما نتمتع به من نعمة وأمن واستقرار ورغد وطمأنينة وتحالف وتعاون وإقامة لحدود الله وإظهار لشرع الله. كل هذه الأمور يغيظ الأعداء ولا يغيظون منا ذلك، ولكن ولله الفضل والمنة. إن أمة الإسلام دائما على ثقة بدينها، ثم على ثقة بهذه بدينها تعمل به وتلتف مع قادتها طاعة لله وتعاون على الخير وبعدا عن مناهج الأعداء. فالأعداء أعداء قديما وحديثا، فليكن المسلم على حذر ولا تنطلي عليه تلك الدعايات المضللة الفاجرة التي يقول عنها أصحابها ما يقولون، وإن هي إلا بلاء، وإن هي إلا مفلا، بعدا عن منهج الله وانحرافا عن طريق الله. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هكذا الأعداء إذا ظفروا بنا فليس في قلوبهم رحمة ولا شفقة ولا محبة للإيمان. فلنتمسك بهذا الدين ولنتعاون جميع الخير، ولا نسقي لكل الدعايات المضللة التي لا خير فيها ولا منفعة فيها، وإنما هي دليل على فساد قلوب أهلها وسوء نواياهم. فحفظ الله بلاد المسلمين من كل كيد، وأعانهم على كل خير، ورزقهم شكر نعمته وحسن عبادته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.